لا ما يدخل ما يدخل ما يدخل، ولكن هذا ما يدل على أن سيبقى ولو جاء وقت الصلاة، وإنما المقصود من ذلك أنه سيجلس حتى تأتي النتيجة. حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها، هل يدل على أن اليدين ليست بعورة؟ ما يدل على أنها ليست بعورة، والمرأة تغطي، ولكنها يعني يمكن أن تكون يعني مكشوفة، يمكن أن تكون مغطاة، يعني لا يلزم أن يكون الإلماع أنها مكشوفة. قد بلغنا من السن ما ترى، يعني من بلغوا سن الزواج، بلغنا سن الزواج ووالدانا ليس عندهم شيء يزوجوننا، وأردنا أن تعملنا وأن تجعلنا نعمل في الزكاة لنحصل مقابل العمل شيئا نتزوج به. ثم جاء فأخذ بأذني وأذن الفضل، وهذا يعمل في المداعبة مع صغار السن. والله على كل يعني هذا قد حصل، ولا شك أن فيه مداعبة، وقال أخرج مصدرا يعني في روسكم يعني شيء، يعني في عندكم خبر، يعني مثل ما يقال في راسك خبر، أظهر اللي في راسك. لا، هو السائل يقول مع ذلك يا ريان أنهما مؤهلان للزواج. إيه وش المعنى؟ ولو كان أنهم بلغوا حد الزواج، يعني ما يمسك بأذانهم ولا يداعبون؟ على كل يعني أقول على كل أنهم أقول هم بالغون. والعشرين تمسك أذنه؟ نعم. فقه مسألة وليس عند أبوينا ما يصدقان عنه. تزويج الأب لأبنائه إذا كان الأب موسر على الوجوب والاستحباب، نقول يجب عليه. ظهر على الوجوب إذا كانوا هم يقدرون يجب عليه. ويتفرع عنها مسألة وهي زوجه بواحدة فاحتاج إلى الثانية. لا، الزواج أقول التعديد وكونه ينهر لهم الذي يبدو أنه ليس بلازم، وإنما المهم أن يعفهم وأن يحصل لهم الإعفاف. لأن إذا قسنا المسألة على قضية الإنفاق، النفقة تختلف، واحد يأكل خبزه وواحد يأكل خبزتين. لا، الناس يعني أقول الناس يعني كما هو معلوم متقاربون في الأكل، أقول متقاربون في الأكل، ومعلوم أن هذا من قبل النفقة لا من قبل العطية، لأنه لو كان من قبل العطية لازم التسوية بين الصغير والكبير، يعني يرصد لهم مبالغ، يعني يسوي بين الكبير والصغير، الذي بلغ والذي ما بلغ، والذي متزوج والذي ما تزوج. بالنسبة للعطية يعني مثل ما أنهم يرثون الكبير والصغير، فكذلك يعطون عند الإعطاء والهبات، يعطى الغني والفقير والصغير والكبير. وأما النفقة طبعا تختلف، يعطى يعني صاحب النفقة. السؤال الأخير في قول مثل ما أنهم يتفاوتون يعني في الإنفاق عليهما، يعني ليس الشخص الذي في الابتدائي يعني مثل الذي في الثانوي، وأنه يعني ينفق على هذا مثل ما ينفق على هذا، ويعطى هذا مثل ما يعطى هذا. وقد يحتاج الإنسان لأن يعطي سيارة، قد يبلغ إلى حد أنه يعطي سيارة، نعم يعطي سيارة، وإذا كبر الثاني يعطي سيارة، وهكذا. هذا يصير من قبل النفقة. مقتضى القياس هذا إذا كانت القياس على قضية الحاجة يقتضي أن الزوجة ثنتين. إيش مقتضى هذا القياس؟ أن الزوجة ثنتين. إنه زوجة ثنتين؟ إيه؟ زوجة ثنتين؟ إذا احتاج إلى الثاني زوجة ثنتين، إذا احتاج إلى الثلاث زوجة ثلاث. لا مولي، لأن هذا يمكن أقول يمكن إذا حصل له تزويج ببلاش وأن غيره يتحمل حاجة يمكن. لا هو الحاجة تحصل بواحدة، الإعفاف يحصل بواحدة، يعني يعمل، أقول هو يعمل الآن عنده شيء يعفه ويعمل ويتزوج كيف شاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس